القاهرة تقدم اكتب بألمك ونكتب بصوتي، وألمك وصوتي أثير للفنون. نجمع كلامنا في جملة مفيدة ويبقى مداد الكلام ميكروفون. الميكروفون يكتب. الميكروفون يكتب بصوت ميسون فكري. صديقي المستمع، نتحدث في حلقة اليوم عن تنمية الروح الوطنية لدى الشباب من خلال الإعلام الإلكتروني، ونسعد أن يكون معنا في حلقة اليوم الدكتور محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحادين الدوليين للصحافة العربية والصحافة الإلكترونية. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بك يا فندم ومستمعيك الكرام، وكل سنة وأنتم طيبين وكل شعب مصر بخير وبسلامة. دكتور محمد، إذا تحدثنا عن دور الإعلام الإلكتروني، دور وسائل التواصل الاجتماعي في تنمية الروح الوطنية من ناحية، وفي تعريف الشباب بحرب أكتوبر المجيدة وأهميتها على مدار التاريخ. هو طبعا إذا تحدثنا عن حرب أكتوبر لازم نقول إن في الفئة الكبيرة في المجتمع المصري الحالية دلوقتي من الشباب لم يعاثروا الحرب ولم يسمعوا إلا من خلال وسائل الإعلام الرسمية وخلال بعض الأفلام اللي تكررت كثيرا في الأونة الأخيرة، وطبعا كلها 3-4 أفلام مشهورين بيدعات ويكرروا. فبالتالي الشاب دلوقتي ما عندوش فكرة إيه اللي حصل في أكتوبر بالضبط، وده قصور من وسائل الإعلام عامة. وأعتقد أن الشباب لازم نكلمه من خلال وسائل الإعلام الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها هي دي الميديوم أو الوسيط اللي ممكن نوصل له ونوصل له المعلومة اللي احنا عايزينها، وهي اللي ممكن من خلالها ننمي فيه روح الوطنية وروح الفداء وروح الانتماء للوطن. وبالتالي فإحنا كإعلام إلكتروني أعتقد أن علينا مهمة كبيرة جدا أن احنا نعرف الشباب الصغيرين يعني إيه أكتوبر، يعني إيه حرب أكتوبر، يعني إيه استرداد للكرامة، يعني إيه اتحاد العرب كلهم في والوقوف إلى جانب مصر لاسترداد أرضها واسترداد كرامتها وعزتها واسترداد أرض سيناء بالكامل، اللي احنا لازلنا لغاية دلوقتي في معركة تانية بيقوم بيها الجيش والشرطة المصرية في ان احنا نسترد كامل سيناء بما فيها من أمن وأمان واسترداد لكل ما فيها وإعادة إعمارها بالشكل اللي كان المفروض تتم عليه من مرحلة سابقة ولكنه لم يحدث. تنمية الروح الوطنية لدى الشباب. قبل 25 يناير 2011 كان الشباب يعني لا يشاركون في الحياة السياسية بشكل كبير، ولكن الآن وبعد أحداث يناير أصبح الشباب لهم كلمة مسموعة، لهم رأي، لهم العديد من الآراء في هذا الصدد. كيف ترى حضرتك هذا التغيير من خلال الإعلام الإلكتروني؟ والله هو يمكن كانت وسائل التواصل أو التثقيف السياسي في فترات ما قبل ظهور الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وقبل يمكن تواكب ثورة يناير مع بدء انتشار استخدام الإنترنت في مصر أو في العالم العربي بشكل عام وسرعة تواصل الشباب على مستوى العالم العربي، ده اللي خلانا نشوف ان في حصل في ثوره في تونس. فانا اعتقد ان وسائل التواصل الاجتماعي والميديوم اللي الناس ابتدت تتاثر بيها لها الكبير الاثر في ثقافتهم السياسيه والتوعويه وتكوين الراي العام او الراي الجمعي للشباب لم يكن لولا وجود الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي الإعلام الإلكتروني. فالإعلام الإلكتروني هو المحرك الأساسي لكثير من الأحداث الآنية الحالية في العالم كله وليس في العالم العربي فقط، والطريق السريع لتوصيل أي معلومة أو أي هدف طبعا، والاختلاف الوسط أو الوسيط اللي بيقدم من خلاله الخبر أو المعلومة بالشكل السريع المذهل اللي احنا بنشوفه دلوقتي على الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي، وظاهرة المواطن الصحفي وظاهرة مدونات وظاهرة أشياء كثيرة جدا لم تكن موجودة قبل ظهور وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت والإعلان الإلكتروني، بالتالي مع تطورها أصبح العقل الجمعي للشباب أو الرأي العام في مصر والوطن العربي سريع التقبل وسريع الانتشار وسريع التأثير والتأثر. دكتور محمد، حضرتك تحدثت في البداية عن الدراما التي قدمت نصر أكتوبر المجيد، في رأي حضرتك لماذا حتى الآن لم يتم عمل درامي سواء مسلسل أو فيلم أو أغنية وعاشت؟ يعني حتى الآن نحن نحتفل بانتصارات أكتوبر المجيدة بالأغنيات وبالأفلام أو بالدراما التي تم إنتاجها أيام أكتوبر. أعتقد الأسباب اللي خلي الناس تحجم عن إنتاج عمل يليق بأكتوبر، أولا أسباب المادية، ثانيا أنه حتى الآن وبعد مرور كل هذه السنوات لم يخرج علينا أحدهم بوثائق حرب أكتوبر التي تؤرخ للحدث كحدث وماذا تم فيها وماذا تم في دهاليز وكواليس الحرب والمفاوضات وما إلى ذلك. أيضا رغم أنه يوجد الكثير من الكتابات عن حرب أكتوبر وما حدث في حرب أكتوبر والكثير من الموضوعات التي أثيرت عن الحرب، إلا أنه على ما أعتقد السبب المادي أولا هو ما يجعل كثيرين يحجمون عن مساهمة في أفلام أو إنتاج أفلام بالشكل الذي يليق بهذه الحرب، خاصة وأن إذا كان الجمهور المتلقي الآن ممن لم يحضروا حرب أكتوبر ما تأثروا بها، فبالتالي ليس هناك من يبان. معاصرة الحدث أو معايشة الحدث له دور كبير في نجاح العمل؟ طبعا أكيد، ولكن ما أقصده أن الجمهور الآن أعتقد لأنه لا يستطيع أن يستوعب ما حدث في أكتوبر من 40 سنة، خاصة أن معظم مرتادي السينما أو مرتادي أو متلقي الفنون بشكل عام هم من الشباب الذين لم نقدم لهم ماذا حدث في أكتوبر حتى بالشكل المبسط، فما بالك إذا قدمنا لهم سينما أو مسرح أو رواية أو قصة، فبالتالي هم كانوا بعاد جدا عن الحدث، فبالتالي تفاعلهم مع الحدث لن يكون بالشكل الذي تفاعلنا نحن معه مع الحدث في حين حدوثه، فبالتالي الحكومة أو مش أنا لا أقصد الحكومة، الجهات الفنية الرسمية مطالبة بأنها تقدم العمل المناسب الذي يعبر عن أكتوبر، لأن ميزانيات القطاع الخاص أو الجهات اللي هي التي تستطيع أن تنتج أفلام أعتقد لا أحد هناك يغامر بنقوده أو بأمواله حتى ينتج فيلم لجمهور ربما لا تقبل مثل هذه النوعية من الفن للأسباب اللي قلت لحضرتك عليها، أن الجمهور معظمه دلوقتي متلقين من الشباب الذين ليس لديهم الحصيلة أو الخلفية الثقافية الخاصة بأحداث أكتوبر ككل. سيدتي كيف أثبت أنني رجل أمامك دون أن أعشق أرضي مثلما أعشقك حتى الشهادة؟ نحن قوم أرضنا أم نلبي ما تشاء ولنا نقف احتراماً نحن نحترم النساء. الأرض كل الشعب صلى الله الله الله. في نهاية اللقاء نتوجه بخالص الشكر للدكتور محمد الطواب، نائب رئيس الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني وعضو الاتحادين الدوليين للصحافة العربية والصحافة الإلكترونية، والذي تحدث معنا تحت عنوان تنمية الروح الوطنية لدى الشباب من خلال الإعلام الإلكتروني. كل الشكر لحضرتك. ربنا يخليك يا فندم، وكل سنة طيبين، وكل أكتوبر وانتم طيبين، وإن شاء الله نرى العمل الذي يليق بأكتوبر وحرب أكتوبر. الأسبوع القادم الميكروفون يكتب مع ميسون فكري. ولكم تحيات أحمد حربي من الهندسة الإذاعية.